قلبي يبيك ميت عليك أرجوك أحس الله يهديك مثل الطفل يرضى سهل يهواك موت وقلبه طفل قلبي يبيك ميت عليك أرجوك أحس الله يهديك مثل الطفل يرضى سهل يهواك موت وقلبه طفل تشتاق ولا هو اشواق انا بعدك طفل مشتاق طفل مشتاق اشتاق ولا هو اشواق انا بعدك طفل مشتاق يتيم احساس فقد لا ناس بقى قلبه سجين الياس تعبت اشتاق ولا هو اشواق انا بعدك طفل مشتاق يتيم احساس فقد لا ناس بقى قلبه سجين الياس اشتاق ولا هو اشواق انا بعد طفل مشتاق